تغير لون الشعر من باب ايش؟ تغيير خلق الله عز وجل، انما اتباع للسنه. من كده يعني بتحني اليها وبتحني شعرها تزينا. ما في مانع. طيب الصباغ تزينا، يعني مثلا لا نقول قياسا على الحناء، ولكن من البابه نفسها، بشرط ان لا يتغير تغيرا صارخا مثلا. بدها توضيح. لما بتقول الصباغ، اولا لمن؟ لزوجها طبعا، كلام لزوجها. لا الصباغ لمن؟ للرجل؟ لا للمرأة، البحث عن المرأة الآن. ونحن جاوبنا بالنسبة للمرأة. غير حناء شيخنا، قصدي شيء مثل حناء. ما في مانع. ما في مانع. إيه نعم. نفس اللون والألوان يعني. ولو كان لا لون ثاني يعني مثلا غير لون الحناء. أسود مثلا. على الوحش. يا بدهم يريحوه كيف؟ نعرف أن لذة الشيخ وراحته في إفادة طلبة العلم. طالبنا. الله يجزيك شيخ. خلاص أنت. Thank you.